لو عايز بيت في الجنة جاهد في سبيل الله، هتعيش فارس في الدنيا وتموت على نور الله. لو عايز بيت في الجنة جاهد في سبيل الله، هتعيش فارس في الدنيا وتموت على نور الله. خلي سلاحك هو إيمانك، خلي كلامك كلمة حق، لما تشوف مظلوم قدامك اصرخ قول للظالم لا. خلي سلاحك هو إيمانك، خلي كلامك كلمة حق، لما تشوف مظلوم قدامك اصرخ قول للظالم لا. لو عايز بيت في الجنة جاهد في سبيل الله، هتعيش فارس في الدنيا وتموت على نور الله. لو عايز بيت في الجنة جاهد في سبيل الله، هتعيش فارس في الدنيا وتموت على نور الله. مهما سنين الظلم يدور خليك مؤمن قلبه جسور، مهما سنين الظلم يدور خليك مؤمن قلبه جسور. عمر سكتنا ما هيوصلنا زي الطير بجناح مكسور. مهما سنين الظلم يدور خليك مؤمن قلبه جسور، مهما سنين الظلم يدور خليك مؤمن قلبه جسور. عمر سكتنا ما هيوصلنا زي الطير بجناح مكسور. لو عايز بيت في الجنة جاهد في سبيل الله، هتعيش فارس في الدنيا وتموت على نور الله.